الآن في رجب رحمه الله يعني قال في المسألة هذه وذهب إلى منهج المتقدمين في البخاري وعلي بن أبي طالب. لم يقال هذا قال الشيخ ذكر هذا لا ما قال هذا الآن طيب أنا قلت الشيخ وجدت خالد الشيخ من المسلم إذن رجع الوافق البخاري البخاري ما قال لا يلزم من حضور كل شيء عدم حضور السماء بل اشترط فيمن روى عن شيخ ما بصيغة ما فيها تصريح السماء أن يكون قد ثبت رقيه لهذا الشيء هذا الذي قاله البخاري وهذا الذي قاله المرزق أو الثارر بينما أنت الآن تقول هل يلزم من ثبوت الشيء ثبوت السماء يعني في أي حديث جاء رجل طلب عن شيء له ثابت أنه لقيه هل يلزم أنه في هذا الحديث سمعه من هذا الشيء هذا الحديث سمعه قلنا لك لا يلزم لكن يكون حجة من الآن رجع من رأي جمهور ورأي الإمام مسلم خلاف البخاري لا ليس من الضروري أن يكون ثبت اللقاء ما دام أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه بصيغة ما فيها إثبات اللقاء ليس مدلسا وهو معاصر له هذا الرجل اختار عن هذا البخاري فمن لا يشريه بريد يعني هو راوي ما عن شيخ ما معاصر له ولم يكن قد ثبت عنده لقاؤه اياه فهو يحمل على انقطاع والجمهور يستثنون المعاصره فهذا انتفى ما غير هيك ولا غير هيك ما هو؟ لا بد يعني ليش يعني انه هو هذا الحديث ليش الحديث هذا يعني ولو كان غير بدليل اذا انكر اللي تفهمها اذا تقراه فقط انكر اللي تفهمها اللي عدلك الان ولو كان غير بدليل لا مجلس كان مجلس لا بد كان مثلا مجلس كان غير مجلس لا أنا أقول بسم الله فيما نفس البعض كلام رسولا واحد من ثلاثة ألا تقول بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي والمروي عنه وأنا أقول بلى ماشي؟ طيب وأن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصر وأن الحافظ ابن رجب مع البخاري وأنا بقول معه شو بخبرها هو السؤال الأخير هل يشترط البخاري إذا روى راوي عن من ثبت لقياه إياه إذا روى حديثا عنه بلا معنى دون التصريح التعليل أنه لا يقبل هذه الرواية؟ لا أين هذا يقول لك يا أمان ساعة؟ أنا بفتح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.